بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فوصلنا عند قول المصنف رحمه الله: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولحق به. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له لله فليرضى، من لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن. فيه مسائل: الأولى النهي عن الحلف بالآباء، الثانية الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى، الثالثة وعيد من لم يرضى. قال الشارح رحمه الله: باب ما جاء من لم يقنع بالحلف بالله. ويراد بهذا إذا توجهت اليمين على خصمك وهو معروف بالصدق أو ظاهره الخير والعدالة فيحلف، فإنه يتعين عليك الرضا والقناعة بيمينه، لأنه ليس عندك يقين يعارض صدقه. وما كان عليه المسلمون من تعظيم ربهم وإجلالهم يوجب عليك أن ترضى بالحلف بالله. وكذلك لو بذلت له اليمين بالله فلم يرضى إلا بالحلف بالطلاق أو دعاء الخصم على نفسه بالعقوبات فهو داخل في الوعيد، لأن ذلك سوء أدب وترك لتعظيم الله واستدراك على حكم الله ورسوله. وأما من عرف منه الفجور والكذب وحلف على ما تلقينا كذبه فيه فإنه لا يدخل تكذيبه في الوعيد للعلم بكذبه، وأنه ليس في قلبه من تعظيم الله ما يطمئن الناس إلى يمينه، فيتعين إخراج هذا النوع من الوعيد لأن حالته متيقنة. والله أعلم. نعم. قوله رحمه الله: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. وجه إدخال هذا الباب أو هذه المسألة في كتاب التوحيد أن الحلف نوع من تعظيم الله عز وجل، نوع من التعظيم لله سبحانه، والمحلوف له إذا قبل حلف الحالف فهذا أيضا تعظيم لله سبحانه وتعالى. ومن لم يقنع بحلف الحالف بالله سبحانه فهذا، طبعا من لم يقنع بلا عذر، فهذا فيه نقص من تعظيم الله سبحانه وتعالى. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تحلفوا بآبائكم. هذا نهي من النبي عليه الصلاة والسلام عن الحلف بالآباء، ولا شك أن هذا ليس مقتصرا على الآباء، فالحلف بغير الله سبحانه وتعالى منهي عنه مطلقا. لكن لماذا نص على الآباء؟ لأنه كان الغالب من حلفهم، كانوا يحلفون بآبائهم لأنهم يعظمونهم جدا، وإلا فليس معنى هذا الحديث جواز الحلف بغير الآباء، وإنما نص على نوع من أنواع الحلف بغير الله لانتشاره بين العرب في ذلك الوقت. ومن حلف بالله فليصدق، لأن الكذب في الحلف بالله سبحانه وتعالى إثم عظيم جدا، لأنه استهزاء باسم الله سبحانه وتعالى. ومن حلف له بالله فليرضى، وهذا هو وجه الشاهد. وقد بين الشارح رحمه الله أن المقصود إذا كان الحالف رجلا عدلا ليس كاذبا أو لم يعهد منه الكذب أو لم يتيقن من كذبه في هذه الصورة، فإذا كان عدلا فإنه يجب أن يقبل الإنسان ذلك، كما فعل عيسى عليه السلام كما في صحيح البخاري عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: رأى عيسى عليه السلام رجلا يسرق فقال: أتسرق؟ فقال: لا والله. فقال عيسى عليه السلام: آمنت بالله وكذبت عيني. وهذا يدل على تعظيم عيسى عليه السلام لله عز وجل، فقال ربما كن رأيت خطأ، أو ربما توهمت أنه يسرق وهو في الحقيقة يأخذ شيئا آخر. فلا يرد عند من يعظم الله سبحانه وتعالى أن يحلف إنسان بالله سبحانه وتعالى كذبا. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام: ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. من لم يرضى طبعا، وكان الحالف عدلا، واستثنى من ذلك الكاذب كما قلنا قبل قليل، فليس من الله. نظير ذلك قول الله سبحانه وتعالى: فليس من الله في شيء. المقصود أي ليس من الله في شيء، أي ليس له نصيب في الآخرة، ولا يطلب من الله سبحانه وتعالى في الآخرة ثوابا ولا جزاء على أعماله. ولا شك أن هذا وعيد خطير وعظيم. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب قول ما شاء الله وشئت. عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. وله أيضا عن ابن عباس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال: رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، قلت إنكم لأنتم القوم الذين قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير بن الله. قالوا: وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته. قال: هل أخبرت بها أحدا؟ قلت: نعم. قال: فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال: أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها. فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. فيه مسائل: الأولى معرفة اليهود بالشرك الأصغر، الثانية فهم الإنسان إذا كان له هوى، الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا. فكيف بمن قال: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمي. الرابعة أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله يمنعني كذا وكذا. الخامسة أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي. السادسة أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام. قال الشارح رحمه الله: باب قول ما شاء الله وشئت. هذه الترجمة داخلة في الترجمة السابقة: فلا تجعلوا لله أندادا. نعم. قال رحمه الله: باب قول ما شاء الله وشئت. هذا داخل في المناهي اللفظية، والمناهي اللفظية هي الألفاظ التي يفهم منها معنى خطأ بغض النظر عن نية المتكلم، فينهى عن هذه المناهي فلا يأتي بها الإنسان ولو قال: أنا لم أقصد بها شيئا. واضح؟ وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن جملة من الألفاظ أن تقال، كقوله عليه الصلاة والسلام: لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، يسمونها العتمة وهي العشاء. فهذا من المناهي اللفظية، أن يسمى صلاة العشاء صلاة العتمة. كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمى العنب كرما، وقال: إن الكرم نفس المؤمن. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم على أن يقول: عبدي، ليقول السيد لعبده: عبدي أو أمتي، وليقل: فتايا أو فتاتي، إلى آخر ذلك. فهذه المناهي اللفظية يقصد بها أحد أمور: أولا نفي أو سد باب الوقوع في الشرك وإن لم يقصده الإنسان، مثل هذا الوارد هنا: ما شاء الله وشئت، فإنه جزما ما في مسلم يقصد الشرك بالله عز وجل بهذه الكلمة، لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسد ذريعة الشرك بأن لا يذكر حتى في اللفظ شيء يوهم شركا. الحكمة الثانية من بعض المناهي اللفظية: المحافظة على المصطلحات الشرعية، وهذا حكمة، وهذه حكمة مهمة. فالتساهل في المصطلحات الشرعية، مثل نهي عليه الصلاة والسلام عن تسمية العشاء بالعتمة، لأن ذلك مع مرور الوقت ينسي المصطلح الشرعي لكلمة العشاء. ومن ذلك كلمة النصارى، فبعض الناس يتساهل ويقول المسيحيين، وهذا هذه النسبة خطأ، فيها نظر. لماذا؟ لأن النصارى هي الكلمة الواردة في القرآن والسنة، في القرآن العظيم لا يسميهم الله عز وجل إلا نصارى، وكذلك في السنة. والأمر الثاني: نسبتهم إلى المسيح أو المسيحية يوهم نوعا من الشرف، وأنهم كأنهم أتباع المسيح عيسى عليه السلام على الحق، والواقع أنهم ليسوا في هذا الزمن ليسوا له بأتباع. فهذه المناهي اللفظية قد يقول قائل: لماذا ننهى عنها ونحن لا نقصد لا من قريب ولا من بعيد معنى خاطئ؟ نقول نعم، وإن لم تكن تقصد معنى خاطئا، لكن إما أن يكون المقصود سد الذريعة للوقوع في الشرك، أو يكون المقصود المحافظة على المصطلح الشرعي. هنا عن قتيلة، وقتيلة صحابية، امرأة من جهينة، أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. هذا الحديث فيه فوائد، منها قبول الحق مهما كان مصدره. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد الحق الذي أتى به هذا اليهودي لمجرد أنه يهودي، بل أخذ بالحق الذي قاله، حتى لو كان شيطانا، كما عرض لأبي هريرة رضي الله عنه الشيطان الذي كان يأخذ أو يريد أن يأخذ من الصدقة، فقال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث: صدقك وهو كذوب. فالمؤمن يقبل الحق مهما كان قائله، طالما أنه تكلم بالحق وبالحكمة، فالحكمة ضالت المؤمن أينما وجدها فهو أحق بها، وهذا الحديث يشهد لذلك. أما فعل أنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة، هذا كان في أول الإسلام، أو كان في بعض الصحابة رضي الله عنهم الذين أسلموا حديثا بقيت عندهم علائق من الجاهلية، فكان يخرج منهم أحيانا هنا وهناك بعض الكلمات مثل الحلف بالكعبة أو قول ما شاء الله وشئت، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. في الحديث الذي بعده: لما جاء رجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، قال فقال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. ولا شك أن هذا الرجل لا يقصد أن يجعل النبي صلى الله عليه وسلم ندا لله عز وجل، ولكن أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يسد الذريعة لذلك. الحديث الذي بعد حديث عائشة رضي الله عنها: رؤيا رآها الطفيل رضي الله عنه، وهو أخو عائشة رضي الله عنها لأمها، رأى رؤيا أنه أتى على نفر من اليهود فقال: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. قال: وأنتم لأنتم القوم، يعني يا مسلمين، لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. وكذلك قال للنصارى، وكذلك قال بعد ذلك: فلما أصبحت أخبرت النبي عليه الصلاة والسلام فقال: هل أخبرت بأحدا؟ قال: نعم. ف فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. هذا الحديث من فوائده العمل بالرؤيا الصالحة، وأن الإنسان قد يصله من الله عز وجل رسالة في رؤياه لخطأ يعمله، ينبهه الله سبحانه وتعالى بالرؤيا على ترك هذا الخطأ، كما أتت هذه الرسالة في هذه الرؤيا لتنبيه المسلمين على هذا الخطأ الذي فعلوه. ومن فوائد الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يؤخر الإنكار لمصلحة راجحة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، يعني لم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة لحكمة لم يذكرها الراوي هنا، ولكن لعل هذه الحكمة هي قرب عهدهم بالإسلام، فتساهل النبي عليه الصلاة والسلام في الإنكار عليهم لقرب عهدهم، أو خشية من مثلا ارتدادهم، كما لم يهدم النبي عليه الصلاة والسلام الكعبة ويبنيها على قواعد إبراهيم، أو لحكمة أخرى لا نعلمها. المهم أنه من فوائد هذا الحديث يجوز للداعية أو المصلح أن يؤجل إنكارا معينا لحكمة معينة، ولا يقول أنا سأنكر مهما كانت الظروف ومهما كانت النتائج، لا، ليس هذا من هديه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من سبح الدهر فقد هذا الله. وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، الآية. في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يكرمني كما تسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. فيه مسائل: الأولى النهي عن سب الدهر، الثانية تسميته أذى لله، الثالثة التأمل في قوله فإن الله هو الدهر، الرابعة أنه قد يكون سابا ولو لم يقصده بقلبه. قال الشارح رحمه الله تعالى: من سب الدهر فقد آذى الله، وهذا واقع كثير في الجاهلية، وتبعهم على هذا كثير من الفساق والمجان والحقة. إذا جرت تصاريف الدهر على خلاف مرادهم جعلوا يسبون الدهر والوقت وربما لعنوه، وهذا ناشئ من طعم الدين ومن الحمق والجهل العظيم، فإن الدهر ليس عندهم من أهل شيء فإنه مدبر مصرف، والتصاريف الواقعة فيه تدبير العزيز الحكيم، ففي الحقيقة يقع العيب والسب على مدبره. وكما أنه نقص في الدين فهو نقص في العقل، فبه تزداد المصائب ويعظم وقعها ويغلق باب الصبر الواجب، وهذا منافع للتوحيد. أما المؤمن فإنه يعلم أن التصاريف واقعة من رضا الله وقدره وحكمته، فلا يتعرض لعيب ما لم يعبه الله ولا رسوله، بل يرضى بتدبير الله ويسلم لأمره، وبذلك يتم توحيده وطمأنينته. نعم. باب من سب الدهر فقد آذى الله. قال الله سبحانه: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. في هذه الآية يحكي الله سبحانه وتعالى معتقد من يسمى بالدهرية، والدهرية هم الذين لا يؤمنون بوجود الله سبحانه وتعالى ولا بطبع ربوبيته ولا بألوهيته، ويظنون أنهم عبارة عن أرحام تدفع وأرض تبلع ولا شيء بعد ذلك. ولا شك أن هذا جهل عظيم، ونسبة الخلق والإهلاك للدهر، هو يعتقدون أن الدهر هو الخالق أو هو المدبر، وهذا لا شك أنه كفر ولا كفر بعد ذلك. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. الدهر هو الزمن، والزمن هو عبارة عن أحداث متتالية، فالأوقات تحمل أفعالا وظروفا سواء كانت بفعل الإنسان أو بغير فعله. فأحيانا يصاب الإنسان بصدمة معينة أو يواجه مشكلة معينة أو تقفل في وجهه أبواب معينة فيسب الوقت ويسب الدهر، وهذا مع الأسف منتشر، مثل كلمة الله يلعن الساعة اللي شفتك فيها مثلا، وهذه مع الأسف دارجة عند البعض، فيلعن الوقت الذي شفت فيه فلان، أو يلعن الوقت الذي حصل فيه فلان، أو يسب الزمن الذي ذهب إلى المكان الفلاني إلى آخره. ولا شك أن هذا فيه إساءة لله تعالى، لأن الله سبحانه وتعالى قال هنا وأنا الدهر. طيب كلمة أنا الدهر هل معناه أن الدهر اسم من أسماء الله؟ الجواب لا، لأن آخر الحديث بين المقصود فيه بقوله أقلب الليل والنهار. أنا الدهر أي أنا الذي أقلب الليل والنهار، فهذا الذي يحصل هي أقدار، والأقدار يقدرها الله سبحانه وتعالى. فإذا سببت الدهر فلا يخلو، إما أنك تعتقد أن الدهر هو الفاعل حقيقة، هذا كفر لأنك نسبت الخلق لغير الله، أو تعتقد أن الفاعل هو الله ومع ذلك تسب الدهر، ففي هذه الحالة وقعت في سب الله سبحانه وتعالى. فلا تخلو من أحد المصيبتين، إما أن تعتقد أن الله هو الفاعل أو أن الدهر هو الفاعل، وكلاهما مصيبة، لأنك إذا اعتقدت أن الدهر هو الفاعل فشرك وكفر، وإذا اعتقدت أن الله هو الفاعل فمن تقصد إذن بالسب وشتم الدهر؟ فإذن ينبغي أن ينتبه. ولا يعني أشك أن المسلم لا يقصد أيضا الإساءة لله عز وجل، لكن ينبغي أن ينتبه، ويكثر ذلك في القصائد، مثل وصف الدهر بالظلم، ظلمني الزمن، ظلمني الدهر، أو ظلمني كذا، أو الله يلعن الزمن، أو الله يلعن الدهر، أو الزمن الظالم، أو إلى نسبة الظلم للوقت والزمن والدهر داخل في هذا الحديث وفي هذا المعنى، فيجب على الإنسان أن يجتنبه. وفي رواية لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. نعم. بالإضافة إلى ذلك حكمة أخرى وملحظ آخر من وراء هذا الحديث هو أن سب الدهر هو حيلة العاجزين، لأن المؤمن لا يقنط ولا ييأس ولا يرمي بفشله على الدهر ويلعن ويسب الدهر، بل المؤمن يحاول، فإن فشل يعيد المحاولة، فإن فشل يعيد المحاولة حتى ينجح، ولا يقضي وقته في سب الدهر ونسبة الفشل للدهر وأن الدهر ظلمني وأنا مالي حظ أو نحو ذلك من العبارات. أو قد يكون الإنسان يسب الدهر من ناحية أخرى، بأن مثلا يكون لا يعجبه الوضع مثلا في مكان ما، أو لا يعجبه الناس ويكثر فساد الناس، فيسب الدهر ويسب هذا الزمن، زمن السوء، هذا الزمن الظالم، هذا الزمن الملعون، إلى آخر هذه العبارات. وهذا كما قلنا وقع فيه إشكالات، أول شيء هذا سب للدهر، الأمر الثاني هذا فيه عجز، أنت إذا كنت ترى سوءا في هذا الزمن فبدل أن تضيع الوقت في الكلام والثرثرة يجب أن تسهم في رفع هذا السوء وفي إشعال الشمعة كما يقولون، وكما هو معروف في المثل أشعل شمعة بدل أن تلعن الظلام. فإنك إذا سببت الدهر ولعنت الزمن ولعنت الناس لن ينصلح الحال، فبدل أن تشغل وقتك وفكرك بهذا احنا العامية نسميه تحلطم ولعن الدهر وسبه، حاول أن تسهم في رفع هذا الظلام ورفع هذه اللعنة بعملك وفعلك لا بلسانك وقولك. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: تسمي فاطم وفاطم ورحمه. في الصحيح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان اخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الاملاك لا مالك الا الله. قال سفيان: كنت شاها شاء. وفي روايه: اغير رجل على الله يوم القيامه واثبته. قوله اخنع يعني انطع. فيه مسائل: الاولى النهي عن التسمي بملك الاملاك، الثانيه ان ما في معناه بمثله كما قال سفيان، الثالثة التفطن للتغريض في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه، الرابعة التفطن أن هذا من جلال الله سبحانه وتعالى. باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم، فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره. فيه مسائل: الأولى احترام الأسماء لله وصفاته ولو بكلام لم يقصد معناه، الثانية تغيير الاسم لأجل ذلك، الثالثة اختيار أكبر الأبناء الكنية. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب التسمي بفرض القضاة ونحوه، احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. وهاتان ترجمتان من فروع الباب السابق، وهو أنه يجب ألا يجعل لله ند في النيات والأقوال والأفعال، فلا يسمى أحد باسم فيه نوع مشاركة لله في أسمائه وصفاته كقاضي القضاة وملك الملوك ونحوها، وحاكم الحكام أو بلاد الحكم ونحوه، وكل هذا حفظ للتوحيد ولأسماء الله وصفاته، ودفع لوسائل الشرك حتى في الألفاظ التي يخشى أن يتدرج منها إلى أن يظن مشاركة أحد بالله في شيء من خصائصه وحقوقه. نعم. وهذا كذلك داخل في الذي قلناه قبل قليل في المناهي اللفظية، التسمي بقاضي القضاة، ملك الأملاك، شاهن شاه، أمير الأمراء مثلا ونحو ذلك. فهذا قال عليه الصلاة والسلام: أخنع اسم، أخنع يعني أوضع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى هو ملك الملوك سبحانه وتعالى، فهذا فيه مزاحمة لله عز وجل في صفة من صفاته. وكذلك الباب الذي بعده: كان أحد الصحابة يسمى أبا الحكم، وكان يعني ينادى بذلك، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فالتسمي بأبي الحكم فيه وهم وإيهام، فبين السبب، قال: إن قومه كانوا يأتون إليه فيحكم بينهم فيرضى كل الفريقين، فقال عليه الصلاة والسلام: ما أحسن هذا، يعني هذا كلام طيب وفعلك هذا شيء طيب، لكن لا يبرر ذلك أن تتكن بذلك. ثم أرشده للسنة في التكنية. ما هي السنة؟ أن يكن الإنسان بأكبر أولاده. قال: فما لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. وهذا فيه أن السنة أن يكن الإنسان بأكبر أولاده. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. قول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، الآية. عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة: دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال: رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل رمائنا هؤلاء، أرفض بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه صلى الله. فقال له أخوك بن مالك: ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لينبره، فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الرجل نقطع به عن الطريق. قال ابن عمر كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الشجارة تنكب رجليه وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ما يلتفت إليه وما يزيده عليه. فيه مسائل: الأولى وهي العظيمة أن من هزل بهذا فإنه كافر. الثانية أن هذا تفسير الآية في من فعل ذلك كاملا من كان. الثالثة الفرق بين النميمة وبين النصيحة لله ولرسوله. الرابعة الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله. الخامسة أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل. قال الشارح رحمه الله: من هزل الشيء فيه باب من هزل الشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول، أي فإن هذا مناف للإيمان بالكلية ومخرج من الدين، لأن أصل الدين الإيمان بالله وكتبه ورسله، ومن الإيمان تعظيم ذلك. ومن المعلوم أن الاستهزاء والهزل بشيء من هذه أشد من الكفر المجرد، لأن هذا كفر وزيادة احتقار وازدراء، فإن الكفار نوعان: معرضون ومعارضون. فالمعارض المحارب لله ورسوله، القادح بالله وبدينه ورسوله، أغلب كفرا وأعظم فسادا، والهزل بشيء منها من هذا النوع. نعم. الهزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول، هذا الموضوع من المواضيع المهمة، فإن الهزل والاستهزاء من أعظم الأساليب التي تؤثر في البشر. فمن أراد أن يسقط موضوعا معينا أو إنسانا معينا أو فكرا معينا فليجعله مادة للسخرية، فإن السخرية تتسلل إلى القلوب بسرعة. لذلك شدد الله سبحانه وتعالى في من يتخذ شيئا من الدين مادة للسخرية، لأن هذا الباب إذا فتح فإنه سيزعزع هيبة الدين وأحكام الدين وشرائع الدين في القلوب، وهذا باب خطير جدا. لذلك سد هذا الباب بأعظم وعيد، لأن من يفعل ذلك يخرج من الإسلام بالكلية. الأمر الثاني وهو الحكمة من كفر من يستهزئ رغم أنه لا يقصد، يعني قد يقول أنا كما قالوا هم هؤلاء المنافقون إنما كنا نخوض ونلعب، يعني قاعد نضيع وقت في الطريق ونضحك. فقال الله سبحانه وتعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. فما الحكمة من ذلك؟ الحكمة أن المستهزئ بالشيء يعني قلة احترامه لهذا الشيء، فإن الذي يحترم ويعظم شيئا لا يستهزئ به. فالاستهزاء دليل على أنه يحتقر أو يقلل من هذا الشيء، ولا شك أن احتقار وتقليل شيء من آيات الله سبحانه وتعالى لا شك أنه كفر. فإن قال قائل: هل يعني ذلك أن القراء أو العلماء أصبحوا معصومين لا يمكن لأحد أن ينتقدهم أو يستهزئ بهم؟ نقول هناك فرق بين ذواتهم وبين صفاتهم. فهؤلاء لماذا كفروا؟ لأنهم استهزأوا بالصفات. ذلك هم إيش قالوا؟ قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، وصفوهم بالقراء، فكان مناط الاستهزاء بهم القراء، هؤلاء القراء. والقراء كانوا مجموعة من الصحابة يحفظون القرآن، وهم كلمة قراء قديما تساوي علماء، هم العلماء. لكن لو أتى إنسان واستهزأ مثلا بقارئ أو عالم في هذا الزمن أو في غيره

صورته وهيئته. فقال: رجل مسكين وابن سبيل، قد انقطعت بي القبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم الا بالله ثم بك. اسالك بالذي رد عليك بصرك شاة اتبلغ بها في سفري. فقال: قد كنت اعمى فرد الله الي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا اجهدك اليوم بشيء اخذته لله. فقال: امسك مالك فانما ابتليت فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. اخرجاه. في مسائل: الاولى تفسير الايه، الثانيه ما معنى ليقولن هذا لي، الثالثه ما معنى قوله قال انما اوتيته على علم، الرابعه ما في هذه القصه العجيبه من العبر العظيمه. قال الشارح رحمه الله: باب قول الله تعالى ولئن اذقناه رحمه منا من بعد ضراء مسته. مقصود هذه الترجمه ان كل من زعم ان ما اوتيه من النعم والرزق فهو بكده وحبقه وفتنته، أو أنه مستحق لذلك لما يظن له على الله من الحق، فإن هذا منافق للتوحيد، لأن المؤمن حقا من يعترف بنعم الله الظاهرة والباطنة ويثني على الله بها ويضيفها إلى فضله وإحسانه ويستعين بها على طاعته، ولا يرى له حقا على الله، وإنما الحق كله لله، وأنه عبد محض من جميع الوجوه. فبهذا يتحقق الإيمان والتوحيد، وبضده يتحقق كفران النعم والعجب بالنفس والإذلال الذي هو من أعظم العيوب. نعم. باب قول الله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. وكذلك قال هذا لي، قال مجاهد أي بعملي، وأنا محقوق به، يعني هذا حقي وأنا أخذته بذراعي وإلى آخره. وكذلك قال إنما أوتيته على علم عندي، يعني قارون نسب هذا المال الذي عنده لنفسه. قال قتادة على علم مني بوجوه المكاسب، يعني بشطارتي وفهمي وإدراكي وتجارتي إلى آخره. ولا شك أن هذا فيه جحود لله عز وجل، نوع من الجحود، لأن المعطي على الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى، بدليل أن هناك من هو قد عمل مثل عملك بل ربما أكثر ولم يحصل على شيء. فالعمل ليس هو وحده سبب الحصول على المال، هو سبب من الأسباب نعم، لكنه لن يعطيك شيئا إذا لم يريد الله سبحانه وتعالى أن يعطيك. لذلك يجب إذا ذكرت شيئا من نعم الله عز وجل عليك أن تنسبها لله سبحانه وتعالى، فإن شئت تقول بعد ذلك ثم كذا وكذا، تقول هذا المال أعطاني الله عز وجل، هذا المال من الله سبحانه وتعالى ثم من التجارة الفلانية، أو هذا المال من الله ثم من فلان. يجب أن يحافظ الإنسان على ذلك في ألفاظه حتى يحافظ على شكر نعمة الله سبحانه وتعالى وعدم جحودها. ثم ذكر القصة الشهيرة، قصة الثلاثة أقرع والأبرص والأعمى، الذين اختبرهم الله وابتلاهم بأن أزال ما بهم من أذى وأزال ما بهم من فقر، ثم بعث إليهم من كان مثل حالهم في البلاء وفي الفقر، في المرض وفي الفقر، فطلب يعني بعيرا من الأول وبقرة من الثاني وشاة من الثالث، فجحد الأول نعمة الله عز وجل عليه، كذب بأن نسب هذه النعمة، قال إنما ورثتها كابرا عن كابر. وهذا مع الأسف حال بعض الناس ممن رزقه الله سبحانه وتعالى المال، يأنف ويتكبر أن يذكر حالته الأولى، حالة الفقر التي كان عليها، يظن أنه بذكر حالته الأولى يستصغره الناس، ولا شك أن هذا من نقص عقله. كذلك الأقرع رد عليه بمثل الذي رد عليه. أما الأعمى فقد نجح في هذا الابتلاء وقال قد كنت أعمى، فتذكر نعمة الله عز وجل، فرد الله إلي بصري فخذ ما شئت ودع ما شئت، يعني مو شات وحدة، خذ ما شئت من الشياه، هذه نعم من الله عز وجل، هو الذي أعطاني إياها، فشكرا لله عز وجل أسمح لك بأن تأخذ منها، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال أمسك مالك، لأن هذا ملك وهذا اختبار، قال فإنما ابتليتم أي اختبرتم. وهذا فيه أن الابتلاء لا يقتصر على المصائب، بل الابتلاء في المصائب وفي النعم، فالمال ابتلاء، والصحة ابتلاء، والعافية ابتلاء، وكل نعمة في هذا الزمن ابتلاء، وكل مصيبة ابتلاء، لكن الابتلاءات تتنوع. فبعض الناس يظن أن الابتلاء فقط لمن أصيب بمصيبة كمرض أو فقر أو نحو ذلك ويسمى مبتلى، وصاحب المال والعافية يظن أنه غير مبتلى، والواقع خلاف ذلك، بل قد يكون بلاء وابتلاء صاحب المال وصاحب الصحة أعظم من بلاء صاحب المصيبة. لماذا؟ لأن صاحب المصيبة قد لا يكون له خيار إلا الصبر، صح؟ أما صاحب المال فإنه قد ينسى، قد يلهيه ماله عن شكر الله سبحانه وتعالى، فلذلك اختلف العلماء أيهما أفضل، الفقير الصابر أم الغني الشاكر، ورجح كثير من أهل العلم أن الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر، لأن الغني الشاكر كان أبعد عن النجاح في الابتلاء بسبب الملهيات الكثيرة التي عنده. أما الفقير فإيش له خيار آخر غير أن يصبر؟ خياره الآخر صعب، وهو أن يقنط وأن يعني يحزن، وحزنه وقنوطه لن يفيده شيئا. وبالتالي ينبغي أن ينتبه لهذه المسألة، وهو أن الابتلاء لا يقتصر على المصائب والبلايا والأمراض والفقر، وإنما يشمل الخير والشر، كما قال الله عز وجل ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. طيب، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.